هلالية يا يما هلالية وراس بيا ما بيا يا يما هلالية يا يما وهلالية يا يما هلالية وراس بيا ما بيا يا يما قص قص قص قص حد الكروسة تنعس فيها يونس وفيها اللي تعز عليا يا يما هلالية يا يما وهلالية يا يما هلالية وراس الطية بابية يا يما عيشة وجنة هربوا لي فرد عشية هاي يما هلالية يا يما وهلالية يا يما هلالية وراس الطية بابية يا يما يعرضني حمودة وخي يا لله جيك في اللودي ويعرضني حمودة وخي يا لله قد البي ما جابتك مهري يا يما نجيك في الليل ندق عليك بزوز ايدين يا لله نجيك في الليل ندق عليك بزوز ايدين يا لله حذرك فين غايب ولا هوني يا يما هلالية يا يما وهلالية يا يما هلالية وراس الطية بابية يا يما قص قص قص قص حد الكروسة تنعس يا يما فيها يونس وفيها اللي تعز عليه